السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إعرابنا في سورة آل عمران. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. طبعا إن حرف شرط جازم مبني على السكون لمحل أمر من الإعراب. أركان الشرط ده: واحد، ينصركم، وفلا غالب ده إيه الركن الثالث اللي هو جواب الشرط. يبقى ده شرط، فعل شرط، جواب شرط. ينصر فعل مضارع مجزوم علامة جزم السكون، والله اسم الجلاله فاعل، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم علامه الجمع. ان ينصركم الله جواب الشرط فلا غالب لكم، يبقى الفاء اقترن جواب الشرط اقترن بالفاء اللي هي فاء الجزاء، يبقى لا نفاء الجنس، وغالب اسم لا مبني على الفتح في محل نصب لانه مفرد. ايه لان فاء الجنس ديت؟ يبقى لا اللي بتعمل عمل ان، بشرط ان يكون اسمها نكره اهوت، ويكون بعدها مباشرة أنا ما فيش فاصل بينه وبين اسمها، وما يكونش في حرف جر. الثلاث شروط متوفرين، يبقى لا تعمل عمل إن. طيب لما يكون امتى يكون بقى مبني ومنصوب؟ لما يكون الاسم مفرد، يعني ليس جملة، ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، يبقى على طول في الحالة دي يكون مبني. طب مبني على ايه؟ مبني على ما ينصب به. طبعا كلمة غالب تنصب بالفتحة، يبقى اسم لا مبني على الفتح. فلا غالب لكم يعني لن يغلبكم أحد. ولأن نفي الجنس يعني بتنفي خبرها عن جنس اسمها، يعني نفي الوجود عن كل ايه؟ عن كل غالب. يبقى لأن نفي الجنس وغالب اسم الله مبني على الفتح، ولكم شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر لأن نفي الجنس، وجملة لا غالب لكم في محل جزم جواب الشرط، لأن الأداة هنا أداة شرط جازمة والجواب مقترن بالفاء. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، زيها بالظبط، اللي هو حرف عطف، ودئين حرف شرط، ويخذلكم فعل الشرط، وجواب الشرط فمن ذا الذي ينصركم من بعد. طب في الاولى ليه اختار جواب الشرط بالفعل؟ انها جمله اسميه، وفي الثانيه برضه جمله اسميه. طب ياخذ الفعل مضارع مجزوم علامه جزم السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والكاف ضمير في محل نصب مفعول به. فمن، يبقى الفاء وقع في جواب الشرط اللي فعل جزاء، ومن اسم طبعا نوت ايه استفهام مبني على، وطبعا استفهام انكاري مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وذا اسم اشاره مبني على السكون في محل رفع خبر. طيب والذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع بدل من ذا، يعني ليه؟ لان احنا نقول من الذي ينصركم، من ذا الذي ينصركم. طيب الفاء اقترن جواب الشرط بالفاء ليه؟ لانه جمله اسميه. طب نعرف الايه الفاء ايه؟ فاء الجزاء، حرف لا محل معرى. طيب في الحاله دهيت بقى ايه؟ يبقى الجمله الاسميه لمن ذا الذي ينصركم، يبقى في محل جزم جواب الشرط. طب جمله ينصركم نفسها تبقى صله الموصول لا محل معرى، لان ينصركم فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه، والفاعل ضمير مستتر، والكاف ضمير في محل نصب مفعول به. فمن ينصركم، فمن ذا الذي ينصركم من بعده، يبقى ايه؟ من حرف جر، وبعد اسم مجرور بمين وعم تجر كسرة، ومن بعده طبعا شبه الجملة في محل نصب حال متعلق بمحذوف حال اللي هو من بعده. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يبقى تركيبتها فليتوكل المؤمنون على الله، يبقى على الله جر ومجرور اللي هو شبه الجملة متعلق بالفعل يتوكل اللي بعديه ده، اللي تركيبة الايه الآية فليتوكل المؤمنون على الله. الفاء نوت عاطفة، ويتوكل مضارع اللام لم الامر طبعا، ويتوكل فعل مضارع مجزوم علامه جزم السكون، عرفنا الكسره ليه؟ التي حرك بالكسر للسكون ديت لالتقاء الساكنين. فين السكون الاول؟ ادي اللام ساكنه. طب واللام دي كانت ساكنه في الاصل، يبقى اتنين سكون، يبقى نحذف ايه؟ او نحرك، يعني نحذف نحرك. هنا طبعا ما ينفعش نحذف حرف هنا لانه حروف صحيحه اصليه، يبقى نحرك الحقيقه للسكون بالكسر. والمؤمنون فاعل مرفوع علامه الرفع الواو. وما كان نبي ان يغل، طبعا الواو نوت واو استئنافيه، وطبعا هنا ايه؟ وما كان نبي ان يغل، ومن يغل ياتي ما غل يوم القيامه. طبعا سبب هذه نزولها ان طبعا فقدت قطيفه في المغانم يوم بدر، فقال البعض من المنافقين لعل ان يكون النبي قد حجبها او اخذها، فنزل قوله تعالى وما كان نبي ان يغل. يعني يغل؟ يغل يعني الاخذ خفيه، اختلاس، حتى منها كلمه استغلال، فلان يستغل فلان. والغلول اللي هو الخيانه، وطبعا صفه تنافي النبوه، فالنبي ليس خوانا، وليس من صفاته انه يغل. ولذلك حتى قيل يد المؤمن لا تغل، تغل يد المؤمن لا تغل، يعني لا تخون ولا تصرف خفية. وتغل خلي بالنا بقى ايه، تغل غل يغل، الغين على ضمه. وقلب المؤمن لا يغل، يغل يعني ايه، يعني يحقد يعني، او يحسد، الغل لنفسه. يبقى يد المؤمن لا تغل وقلب المؤمن لا يغل. وما كان نبي ان يغل، اللي هو حرف عطف ما حرف نفي، كان فعل ماضي ناسخ ناقص ليس تامه للنبي، شبه الجمله جر ومجرور، متعلق بمحذوف خبر كان. ان يغل مضارع منصوب، وان طبعا حرف مصدري، ويغل في الحاله دهيت يبقى ايه، مصدر مؤول، ان يغل في محل رفع اسم كان، يعني ما كان الغلول لنبي. ومن يغلل ياتي بما غل، يبقى دي الواو حرف عطف او استئنافيه. من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وجمله الشرط خبر، اداه الشرط، فعل الشرط يغلل، ياتي ده جواب الايه، جواب الشرط. طب نعربها بقى، نقول دي مبتدا، ويغلل فعل مضارع مجزوم على امتجاز السكون، وده هو في الاصل كلمه يغل مشدد او مضاعف، وعند الجزم يجوز فك التضعيف، لان ممكن نقول ومن يغل زي ما شفناه قبل كده ايه، ومن يرتد ومن يرتدد. يغل يغلو الفعل المضارع مجزوم علامه الجزم سكون، ياتي جواب الشرط مجزوم علامه الجزم حذف حرف العله، لانها ياتي، وجمله ياتي لا محل معرب، وجمله الشرط بحالها في محل رفع خبر. ياتي بما غل، يبقى الباء حرف جر، وما اسم موصول يعني بالذي، يبقى غل فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على ايه، وعمن يغلل. وجمله غل صله الموصول لا محل معرب. طيب فين العائد اللي بيعود على ما، الهاء اللي هي بما غله، او ممكن نقول ايه، بغلوله يوم القيامه. يوم ظرف زمان منصوب علامه النصب الفتحه، وشبه الجمله طبعا او الظرف متعلق بالفعل غل، والقيامه مضاف اليه مجرور علامه الجر كسره. ثم توفى، ثم حرف عطف للترتيب، وطبعا بتراخي. توفى يبقى توفى فعل مضارع، يعني تجازى وتعطى ويؤخذ حقها كاملا. توفى فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه المقدره، وكل نائب فاعل مرفوع علامه الرفع الضمه، لان توفى الى مبني المجهول، ونفس المضاف اليه. توفى كل نفس، احنا عندنا الفعل وفى زي وقى بينصب مفعولين، يبقى توفى كل نفس ما كسبت. يبقى ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثاني، وكسبت فعل ماضي مبني على الفتح والتاء حرف تانيث، والعائد ضمير محذوف اللي هو ما كسبته. يبقى جمله كسبت صله الموصول لا محل من اعراب. وممكن نقول ان ما مصدريه، وكسبت فعل ماضي والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به ثاني، يعني ثم توفى كل نفس كسبها. وهم لا يظلمون، الواو طبعا السنفيه، او واو الحال، هم ضمير مبني على سكون في محل رفع مبتدا، وجمله لا يظلمون في محل رفع خبر المبتدا. لا حرف نفي، يظلمون فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون، الواو ضمير مبني على سكون في محل رفع نائب فاعل. افمن اتبع رضوان الله، الهمزه طبعا استفهاميه لا محل اعراب، وهنا للاستنكار. وشفنا احنا التركيب ده كتير، ان الفاء حرف عطف يبقى فيه معطوف عليه محذوف، ده المعطوف اللي هو من اتبع رضوان الله، يبقى المحذوف طبعا ايه، يبقى نقدره زي ما قلنا، قالها الزمخشري، يعني بمعنى اجعل لك ما تميز به بين الضال والمهتدي، فمن اتبع رضوان الله يبقى ايه، العطف عليها يعني. افمن، من اسم ايه في الحاله ديت، اسم موصول مبني على السكون، يعني الذي اتبع رضوان الله كمان باء بسخط من الله، يبقى من اسم موصول مبني على السكون، الذي حرك بالكسر التقاء ساكنين. فين الساكنين؟ التدي مشدده، مقارنه من ساكن ومتحرك، يبقى مبتدا افمن. وجمله اتبع في صله الموصول لا محل لا معراب، وهو الفاعل ضمير مستتر، ورضوان مفعول به، والله مضاف اليه، يبقى جمله اتبع رضوان الله صله الموصول لا محل اعراب. قلنا ان كلمه من مبتدا، طب في الخبر يبقى نقول ماله كمان باء بسخط من الله، يبقى الكاف نوت، يبقى ايه، حاجتين، يا اما تكون بمعنى مثل، يبقى خبر مين، خبر المبتدا، او الناء بمعنى حرف جر، يبقى ايه اللي بعدها؟ ضمير اسم موصول برضه مبني في محل جر وشبه الجمله متعلق بمحذوف خبر المبتدا. كمان باء طبعا بمعنى ايه؟ رجع او عاد. وسخط اللي هو غضب. كمان باء يبقى باء فعل ماض مبني على الفتح، والفعل ضمير مساعد تقديره هو، وجمله صله الموصول لا محل من اعراب بسخط، الباء حرف جر وسخط اسم مجرور بالباء علامه تجر الكسره، وشبه الجمله متعلق بالفعل باء. من الله يبقى ايه؟ الجر والمجرور اللي هو هنا هو برضه متعلق ب محذوف نعت الكلمه ايه؟ سخط، لان سخط هنا عندنا ايه؟ نكره. ومأواه جهنم اللي هو حرف عطف، ومأواه مأوى اللي هو مكان الذي يؤويه، ولذلك كلمه مأوى اسم مكان الفعل بتاعها ايه؟ أوى. والأوى عايز اجيب منه اسم المكان او اسم الزمان او المصدر الميمي، نحط له ميم على فتحه، يبقى لازم ايه؟ مفعل مأوى. يبقى مأوى يبقى ده اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي. يعني مأوى جهنم يعني مكان الذي يؤوي جهنم، او يهو في جهنم. يبقى مأوى مبتدا مرفوع علامة الرفع الضمه، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، وجهنم خبر مرفوع علامة الرفع الضمه، واسم للنار التي يعذب فيها الكفار، ومنزله من المنازل وهو علم اعجمي. جهنم خبر مرفوع علامة الرفع الضمه. وهنا عندنا المبتدا معرفه والخبر معرفه، فتساوى الاثنان في التقديم، يبقى الاولان هو المبتدا والثاني هو الخبر. وبئس المصير، شفنا التركيب ياما، الواو طبعا ايه؟ نوت ايه؟ استئنافيه، او الايه؟ الواو حرف عطف على ما قبلها. اسلوب الذم مكون من ثلاث اركان، ادي واحد ادي اثنين، طب الثلاثه مش موجوده، اللي هو بئس المصير جهنم، يعود على جهنم. يبقى بئس فعل ماض، المصير فاعل مرفوع علامة رفع الضمه، جمله بئس المصير في محل رفع خبر مقدم، والمبتدا المؤخر محذوف تقديره جهنم، اللي هيتعرب بمبتدا مؤخر او هيتعرب خبر لمبتدا محذوف. هم درجات عند الله، يبقى هم مبتدا ضمير مبني في محل رفع مبتدا، درجات خبر مرفوع علامة رفع الضمه، عند ظرف الله مضاف اليه، والظرف متعلق بمحذوف نعت الكلمه ايه؟ درجات. والله بصير بما يعملون، الواو حرف عطف، والله او السنفيه، الله اسم الجلاله مبتدا، بصير خبر. بما شفنا التركيب ده كتير خالص، فنرجع للاعراب بالتفصيل. شبه الجمله متعلق ببصير اللي هي صفه مشبهه، جمله يعملون صله الموصول لا محل من الاعراب، العائد محذوف تقديره يعملونه، او ما مصدريه؟ يبقى ايه؟ والله بصير بصير بعملهم، يبقى ايه الحاله ده؟ الجار والمجرور برضه متعلق بصفه مشبهه بصير. لقد من الله على المؤمنين، الايه اللي بعديها، يبقى اللام لام القسم، حفظنا بقى التركيب ده كويس. وقاد حرف تحقيق، يبقى الجمله اللي جايه اسمها جمله جواب القسم، هتبقى جمله لا محل لها من اعراب. من فعل ماض مبني على الفتح. الله فاعل مرفوع علامة رفع الضمه اسم الجلاله. على المؤمنين طبعا ايه؟ شبه الجمله متعلق بالفعل من، وده طبعا ايه؟ طبعا ده تزكيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ايه؟ ينفي عنه الغلول الذي وصفه هؤلاء المنافقون. على المؤمنين شبه الجمله متعلق بالفعل من، اذ بعث، يبقى اذ حرف اسم ظرف طبعا لما مضى من الزمان، شفناها كتير طبعا في الايات، ومبني على السكون في محل نصب. الجمله اللي بعديه بتبقى جمله فيه لا في محل جر مضاف اليه، بعث فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، بعث ايه؟ رسولا، يبقى رسولا مفعول به. طب فيهم احنا حفظنا بقى التركيبه ديت، يبقى فيهم ده جر ومجرور في الاصل نعت المين لرسول، يبقى بعث رسولا فيهم، ولما تقدم عليه يبقى انتصب على الايه؟ على الحال. يبقى من يبقى فيهم شبه الجمله ايه؟ متعلق بالفعل بعث، او في محل نصب حال. رسولا من انفسهم، يبقى من حرف جر، وانفسهم باسم مجرور بمين عبد الجر كسره، والجر والمجرور متعلقان بمحذوف نعت كلمه رسولا. رسولا يتلو، يبقى هو ايه؟ الرسول من له وصفين، انه فيهم ومن انفسهم. لما تقدم فيهم على رسولا يبقى منصوب على الحال، ومن انفسهم نعت بقي كما هو. من أنفسهم يتلو، برضو من صفات الرسول يتلو فعل مضارع والفعل ضمير مستتر، والجملة الفعلية يتلو هو برضو نعت المين لرسولا. يتلو عليهم، يبقى عليهم شبه جملة، أو الجر والمجرور متعلق بالفعل علي على الفعل يتلو. يتلو إيه؟ آياته، يبقى آياته مفعول به منصوب علامة النصب الكسرة، لأنه جامع أن السالم هي آيات، يبقى يتلو عليهم آياته. ويزكيهم، طبعا التزكية اللي هي إيه؟ تطهير النفس. نلاحظ بقى إيه؟ حاجة جميلة خالص، أن الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بكلمة يزكيهم أولا. فعندما تحدث إبراهيم في الدعاء ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، أهي في ذلك نفس التركيب، ويعلمهم الكتاب والحكمة، أهي نفس التركيبة، ويزكيهم أخر كلمة تزكيهم. أما عندما تحدث الله سبحانه وتعالى النبي تحدث إيه؟ أتى بيزكيهم أولا قبل أن يعلمهم الكتاب والحكمة، ودي طبعا من الحاجات الجميلة خالص واللفتات الجميلة في القرآن. ويزكيهم، يبقى اللي هو حرف عطف يزكيهم معطوف على يتلو، والجملة نفسها يعني، وطبعا جملة يتلو صفة، يبقى دي جملة برضه في محل نصب يتلو، يبقى هذه الجملة في محل نصب معطوف على جملة يتلو. ويعلمهم زيها بالظبط، ويعلمهم يعلم بتنصب مفعولين، الهاء ضمير في مفعول بأول، والكتابة مفعول بثاني، والحكمة معطوف على الكتاب. وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين، نخلي بالنا من التركيبة ده، إن كلمة اللي هو طبعا حرف استئناف أو حرف عطف أو أول حال بقى في الحالة ديت، يعني حالتهم انهم كانوا قبل ذلك في ضلال مبين. دي ان الايه؟ المخففه من الثقيله، يبقى ان ايه؟ يبقى انا عندي كلمه هي في الاصل ايه؟ ان، ادي ان الايه؟ الايه؟ الثقيله بتعمل اللي بتنصب وترفع الخبر. طيب خففت، اخففت. طيب ايه تخفيفها شرطه؟ شرط تخفيفها بقى ان تكون داخله، ان اسمها يكون محذوف اللي هو ضمير الشأن طبعا، وتهمل عملها، يهمل عملوها على ارجح الاقوال انه يهمل عمله، وخبرها يكون جمله فيها ناسخ. يعني ايه ناسخ؟ اللي هو كان اخواتها او ظن اخواته، ويكون خبر كان او خبر الناسخ دوت فيه لا، اللام دي بنسميها لام الايه؟ لام الفارقه. طب يعني ايه فارقه؟ اللي تفرق ان الايه المخففه عن ان حرف نفي. وعندنا ان حرف نفي زي إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني ما هذا اللي بيجي مع الاستثناء، يبقى في الحالة ديت اللام ده بنسميها لام الفارقة. يبقى لما نيجي نعرف بقى نقول إن، يبقى مخففة من الثقيلة، اسمها ضمير شأن محذوف وهي مهملة لا تعمل، وكانوا فعل ماض ناسخ ناقص مبني على الضم واللي هو ضمير في محل رفع اسم كان. اللام لام الفارقة، طب شو احنا جارين على مين؟ على الخبر. وفي ضلال، يبقى شبه الجملة متعلق محذوف خبر كان، ومبين نعت الكلمة ضلال. أمال من قبله ديت؟ دي حاجة تانية بقى. يبقى من حرف جر، وقبله ظرف مبني على الضم في محل جر من. طب ازاي كلمة قبل ديت مبنية وهي في الأصل منصوبة؟ نقول قبل وبعد، نقول احنا خدنا لها قاعدة وقلنا ايه؟ إذا قطعت عن الإضافة لفظا لا معنى. ازاي؟ يعني ما جاش هنا مضاف إليه، يبقى في الحالة دهيت نقول عليها مبني على الضم. يبقى امتى قبل وبعد تبنى على الضم؟ نقول اذا قطعت عن الاضافه لفظا لا معنى. نقول مثلا ايه؟ لله الامر من قبله ومن بعده. نقول مثلا ايه؟ ثم قبله ثم بعده. نفهم الايه؟ الايه دي خلي بالنا منها كويس خالص، يبقى تخفيف همزه ان ونون ان اللي هو النون الثقيله واللي هو الظرف المبني. اولما اصابتكم مصيبه، يبقى الهمزه حرف استفهام برضه هنا ايه؟ استفهام انكاري. والواو حرف عطف على ايه؟ معطوف على محذوف. ولما يا ترى بقى ديت ايه؟ احنا عندنا كلمه لما بيبقى لها ثلاث انواع. عندنا لما طبعا ايه؟ لها ثلاث انواع. ايه هم الثلاث انواع بتوعها؟ نقول ايه؟ انا عندي كلمه لما، نخلي بالنا منها كويس، لها ثلاث انواع او ثلاث ايه؟ مظاهر يعني. بتبقى ظرف زمان اللي هي كلمة لما، اللي بنسموها اللمة الحينية. طيب وإيه كمان؟ الحينية نفسها. وفي عندنا حرف لما، حرف شفناه، ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، حرف نافية. وإيه كمان؟ وجزم. طب وإيه كمان؟ وقلب، شفناها الإيه؟ المرة اللي فاتت، اللي هو إيه؟ ولما يأتيكم وقلب. طب وإيه كمان؟ وفي عندنا ان كلمه لما حرف استثناء. لا، هي في حرف استثناء اسمه لما، اللي بيساوي كلمه ايه؟ بيساوي كلمه الا. طب نجرب كده نشوفه. نجرب ديت. نقول مثلا في كلمه لما: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم. يعني ايه لما فتحوا متاعهم؟ ولما فتحوا متاعهم نقول يعني عندما، يعني حين، يبقى متاعهم وجدوا، يبقى ده جواب الايه؟ الشرط، وهي شرطيه في نفس الوقت. طيب حرف جزم بمعنى النفي، يعني بمعنى لسه. ولما ياتكم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يبقى ديت حرف نفي وايه؟ وجزم. طب حرف استثناء، ولو ان كل نفس، يبقى ان حرف ايه؟ نفي، اللي احنا قلنا عليها دلوقتي ليست مخففه من الثقيل. ان كل نفس مالها يا كل نفس؟ لما عليها حافظ. يعني ان كل نفس، يعني ما كل نفس الا عليها حافظ. يبقى معنى كده ان كلمه لما هنا بمعنى ايه؟ بمعنى الا. يبقى استخدام كلمه لما 3 مرات: ظرفيه حينيه، حرف نفي، حرف استثناء. طب اللي عندنا هنا بقى ايه؟ او لما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، يبقى ظرفيه حينيه شرطيه. هذه لما الاداه، واصابتكم فعل الشرط. طب الجواب فين؟ قلتم. يبقى ده الايه الجواب؟ يعني لما اصابتكم مصيبه ايه اللي حصل؟ قد اصبتم مثليها يقول ايه اللي حصل؟ قلتم ان هذا. يبقى لما بنيجي نعربها، هنعربها ظرف زمان مبني على السكون. الجمله اللي بعدها هتبقى في محل جر مضاف اليه. اصاب فعل ماض، التاء حرف تانيث، الكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، الميم علامه الجمع، ومصيبه هي الفاعل. وقد اصبتم مثليها، يبقى قد حرف تحقيق، اصبتم فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير في محل رفع فاعل، والميم علامه الجمع، واصبتم مثليها مفعول به منصوب وعلامه النصب الياء. وقد اصبتم مثليها دي جمله فعليه بتوصف الايه؟ المصيبه، يبقى في محل رفع نعت. ايه بقى المصيبه التي اصبتم مثليها؟ طبعا هو المسلمون في غزوه بدر اصروا 70 من المشركين وقتلوا 70. فالله سبحانه وتعالى يسري عنهم في غزوه احد لما قتل منهم مجموعه، قل اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها، يعني من المشركين في بدر، قلتم ان هذا. يعني الله سبحانه وتعالى يختبركم ويمتحنكم بالمصائب حتى يميز الخبيث من الطيب. يبقى قلتم ده جواب الايه؟ الشرط نفسه. ده لا محل معرب، فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير في محل رفع فاعل. ايه الكلام اللي انتوا قلتوه؟ ان هذا، يعني كيف هذا، من اين هذا. يبقى كيف هنا، يبقى إيه؟ ان هنا اسم استفهام طبعا مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم، وهذا اسم اشاره مبني على السكون في محل رفع مبتدا مؤخر. طبعا هذا مكون من ايه؟ من ها وايه وذا. طبعا نرجع بقى لدرس اسم الاشاره في كيف نعرب، برضه موجود على اليوتيوب او موجود في الشرح النحو كاملا، لاسماء الاشاره كامله ان شاء الله. وجمله ان هذا في محل نصب مفعول القول: قل، يبقى قل فعل امر، يبقى رد على قولهم ان هذا، يبقى الكلام اللي جاي هو من عند انفسكم. يبقى ان اللي اصابكم من مصيبه في غزوه احد بسبب انكم ايه؟ لم تسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من عند انفسكم. يبقى جمله هو من عند انفسكم في محل نصب مفعول القول، يبقى هو ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدا. هو ماله؟ من عندي. يبقى شبه الجمله من عندي متعلم محذوف خبر مبتدا، وانفسكم مضاف اليه، الكاف طبعا في محل جر مضاف اليه. ان الله على كل شيء قدير، تركيبه جميله خالص. يبقى ان حرف ختام طبعا الايات يناسب المضمون الايه نفسها. يبقى ان حرف ناسخ او حرف او مشبه بالفعل. الله اسم ان، فين الخبر؟ نقول قدير عشان ما انتوش في الاعراب، ان الله قدير. على كل شيء شبه جمله، على كل جر ومجرور وشيء مضاف اليه، والجر والمجرور متعلقان بالصفه المشبهه قدير. وما اصابكم يوم التقى الجمعان، يعني هنا بقى معناها الذي اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله. طبعا هنا كلام مستأنف، يبقى ايه؟ هذه الواو حرف استئناف، وما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طب فين الخبر؟ الاول نجيب اصابكم، جمله اصابكم صله الموصول لمحل اعراب، يعني وما اصابكم يوم التقى الجمعان ماله فباذن الله. يبقى ده ايه الخبر؟ هيكون من هنا، هنشتغل فيها لوحدها دي خالص. يبقى جملة أصابكم يبقى فعل ماض والفعل ضمير مستتر والكاف ضمير في محل نصب مفعول به، جملة أصابكم صلة الموصول لمحل إعراب يوم ظرف زمان منصوب علامة النصب الفتحة ومتعلق بالفعل أصابكم، التقى الجمعان التقى فعل ماض مبني على الفتح المقدر والجمعان فاعل مرفوع علامة الرفع الإيه الألف للمثنى وبنحط كسرة طبعا تحت النون بتاعة المثنى وبنحط فتحة تحت النون فوق النون بتاعة الجمع مذكر السالم المسلمون الجمعان، وجملة التقى الجمعان في محل جر مضاف إليه لكلمة يوم فبإذن الله. إيه الفي دي بقى؟ الفي ديت بتبقى إيه؟ دايما لما يبقى المبتدأ اسم موصول في الغالب بيبقى في الخبر فيه كلمة في عاملة زي فاعل إيه كأنها شرط، يعني توهم أن هذا شرط، يعني إن أصابكم يوم التقى الجمعان فهو بإذن الله. طب إيه اللي هو بإذن الله؟ نقول ما أصابكم بإذن الله، يقول آه فهو، يبقى هنا في كلمة هو محذوفة. طب إحنا قلنا الإيجاز بالحذف في القرآن كتير، يبقى هو ديت لو كانت موجودة هتبقى مبتدأ ضمير مبني في حال رفع مبتدأ. أمال في الخبر بإذن الله، يبقى كلمة بإذن الله شبه جملة متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، يبقى شبه الجملة هنا الخبر للمبتدأ محذوف هو الله اسم الجلالة مضاف إليه، وليعلم المؤمنين اللي هو حرف عطف، يبقى ليعلم اللام لام التعليل، ويعلم فعل مضارع منصوب بألف المضمرة، والمؤمنين مفعول به منصوب علامة النصب في الياء، وليعلم اللي هو حرف عطف واللام لام التعليل، ويعلم مضارع منصوب بألف المضمرة، وليعلم الفاعل ضمير مستتر غيره هو الذين اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، وجملة نافق صلة الموصول، وليعلم كمان ايه وقيل لهم، وليعلم الذين قيل لهم نافقوا وقيل، يبقى جملة قيل معطوفة على جملة نافقوا، وقيل لهم شبه الجملة متعلق بالفعل قيل، قيل لهم ايه تعالوا قاتلوا في سبيل الله ودفعوا، يبقى ده الكلام اللي قال لهم، يبقى دي جملة مقول القول في محل نصب، يبقى هؤلاء الذين نافقوا قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ودفعوا، يبقى تعالوا فعل امر مبني على حذف النون، الواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، تعالوا قاتلوا فعل امر زيها مبني على حذف النون الواو ضمير في محل رفع فاعل في سبيل الله، يبقى شبه الجمله متعلق بمحذوف حال في سبيل الله او ادفعوا، يبقى او حرف عطف ادفعوا اللي هو الدفع يعني اللي هو تكثير عدد المسلمين، يبقى ادفعوا فعل امر مبني على حذف النون، قالوا يبقى لما قيل لهم تعالوا قاتلوا قالوا، يبقى قالوا ايه فعل ماضي مبني على الضم الواو ضمير في محرف فاعل، الكلام اللي قالوه لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يبقى الجمله ده عيب حالها جمله مقول القول في محل نصب مكونه من لو الشرطيه ونعلم فعل الشرط وجواب الشرط لاتبعناكم، لو حرف شرط لا محل من اعراب، نعلم فعل مضارع مرفوع من طرف الضمه، الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، نعلم قتالا يبقى قتالا مفعول به، اللام واقعه في جواب لو، وقلنا احنا كلمه جواب لو يكثر اقتران جواب لو باللام لما يكون الفعل ماضي مثبت، اذا كان الفعل ماضيا مثبتا اتبعنا فعل ماضي مبني على السكون، النا ضمير في محل رفع فاعل، الكاف ضمير في محل نصب مفعول به، والميم علامه الجمع. هم للكفر يومئذ اقرب منهم الايمان، يبقى هم ضمير في محل رفع مبتدا. طب انا عايز اجيب الخبر اقرب، يبقى اقرب هي الخبر. هم اقرب. اقرب لايه؟ للكفر. منهم يبقى في هنا تعلق كتير خالص، يبقى الكفر شبه الجمله متعلق باسم التفضيل اقرب. ومنهم شبه الجمله متعلق ب برضه اسم التفضيل اقرب. ويومئذ نخلي بالنا بقى من ايه؟ من يومئذ دي. يوم دي ظرف. منصوب علامة النصب الفتحة. طيب وإذ في الأصل هي إيه؟ ظرف برضه زمان مبني على الضم مبني على السكون، يعني ظرف زمان للماضي. طيب إيه الحكاية اللي فين السكون بتاعتها؟ نقول اتحط مكان السكون اللي السكون المقدر كسرة إيه؟ طب والكسرتين دول إيه؟ دول أصلاً عوض عن جملة محذوفة. إيه الجملة المحذوفة ديت؟ يعني كأن في مضاف إليه، طبعاً يوم دي ظرف ومضاف الى ظرف تاني، يبقى ايه الظرف؟ زمان مبني على السكون المقدر في محل جر مضاف اليه. طب والتنوين عوض عن جمله محذوفه، الجمله المحذوفه دي في محل جر، ايه تكوينها؟ يعني هم للكفر يومئذ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يبقى الكلام اللي قبليه يومئذ يبقى بيعود على مين؟ على قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يبقى هم يومئذ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم اقرب للكفر منهم للايمان. يبقى تركيبه الايه النحو طبعا بيفهم ازاي نفهم المعنى بتاع القران نفسه. منهم طبعا جار ومجرور قلناها خلاص، للايمان طبعا ايه جار ومجرور متعلق برضو بالفعل باسم التفضيل اقرب. يقولون بافواههم، يقولون فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون اللي هو ضمير في محل رفع فاعل، بافواههم طبعا ايه هو طبعا بالسنتهم، واللسان والافواه لان القول يطلق على اللسان. يبقى طبعا زي مجاز المرسل اللي هو ايه المكان نفسه. بافواههم جار ومجرور متعلق به يقولون. يقولون ايه؟ يقولون ما، طبعا ما دي بتحتمل الكلام اللي قالوه، ولذلك لم يقل ما قالوا، يعني الكلام اللي قالوه ايه ما اتقالش. ما ليس في قلوبهم، يبقى ما اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، وجمله ليس في قلوبهم هي جمله صوت الموصول لا محل معراب، وكان من ليس فعل ناقص ناسخ ماضي، واسم ليس ضمير مستتر تقديره هو، وفي قلوبهم شبه جمله متعلق بمحذوف خبر ليس في محل نصب، وجمله ليس في صوت الموصول لا محل معراب. والله اعلم بما يكتمون، الله اسم الجلاله مبتدا، واعلم خبر، بما يكتمون شبه الجمله متعلق باسم التفضيل اعلم، او اعلم اللي على وزن افعل، ويكتمون طبعا ايه فعل مضارع مرفوع من طرف ثبوت النون. شوف الايات اللي بعدين. الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا، طبعا اسم موصول مبني على الفتح، ليه بقى ايه كذا اعراب؟ ايه بقى الايه الاعراب الاول؟ ممكن نقول بدل، بدل من مين؟ من اللي هي ايه الذين اللي قبليه اللي هو قالوا لو نعلم قتال لتعلمهم الكفر اقرب منهم للزمان، الذين قالوا اخوانهم وقعدوا، يبقى دي بدل من اسم موصول في الايه الاولانيه. وما سبقكم ما التقى الجمعان فباذن الله وليعلم الذين قيل لهم اللي هو طبعا ايه تعالوا، وقيل لهم تعالوا، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا، كل ده يبقى الذين الاولى ديت هي ايه بدل الذين ديت بدل من الذين الاولى. الذين قالوا يبقى اول حاجه بدل. طيب الحاجة الثانية ممكن نقول بقى إيه مفعول على بعل الذم، يعني أذم الذين قالوا لإخوانهم، ودي مشهورة خالص وإحنا عارفينها خالص، أو نعربها خبر المبتدأ المحذوف، يعني هم الذين قالوا، ودي برضو إيه قريبة من الإيه من الإعراب من البدل، إن هو بيتكلم عن الذين نافقوا. قالوا يبقى جملة قالوا صلة الموصول لما حل لام الإعراب، قالوا لإخوانهم شبه الجملة متعلق بالفعل قالوا، وقعدوا يبقى الواو حرف عطف، قالوا لاخوانهم وقعدوا، يعني حاله كونهم انهم قالوا وقعدوا، وقعدوا فعل ماضي مبني على الضم، وجمله والواو ضمير في محل رفع فاعل، وجمله قعدوا في محل نصب حال من الايه من الواو دهيت اللي هي بتاعت قالوا لاخوانهم. ايه الكلام اللي قالوه؟ لو اطاعونا ما قتلوا، يبقى ده الكلام بتاع المنافقين اللي قالوا لاخوانهم لو اطاعونا ما قتلوا، يبقى لو حرف شرط، اطاعوا فعل ماضي مبني على الضم، والواو ضمير في محل رفع فاعل، والنا ضمير في محل نصب مفعول به، ما حرف نفي، قتلوا فعل ماضي مبني على الضم وهو مبني المجهول، يبقى الواو في محل رفع نائب فاعل. وطبعا جمله ما قتلوا لا محل اعراب، وما اقترنش هنا ايه باللام، ليه؟ لانه بيقل اقترانه باللام لما يكون منفيا. قل فعل امر، يعني الكلام اللي هيتقال ايه بقى؟ فادرأوا عن انفسكم الموت إن كنتم صادقين، يبقى برضه جملة إيه؟ فادرأوا جملة في محل نصب مقول القول، زي جملة لو أطاعونا ما قتلوا جملة في محل نصب مقول القول. طبعًا في الآية إحنا قلنا قيل لهم تعالوا وقاتلوا في سبيل الله وادفعوا، قيل ديت بقى يبقى إيه؟ جملة في محل رفع وليست في محل نصب. الفاء هنا الفاء الفصيحة. يعني إيه معناها؟ إذا صحت دعواكم وان اللي هيقعد لن يقتل او لن يموت فادرأوا. ادرأوا بمعنى ايه؟ ادفعوا. ادفعوا عن انفسكم الموت. يبقى ادرأوا ده فعل امر في نوع من الايه؟ من السخريه والتهديد. ادرأوا امر مبني على حذف النون اللي هو في محل رفع فاعل. عن انفسكم شبه الجمله متعلق بالفعل ادرأوا الموتى، ادرأوا الموتى، يبقى الموتى مفعول به. ان كنتم صادقين اداه شرط، فعل شرط، جواب الشرط محذوف. تقديره ايه؟ يعني إن كنتم صادقين فادروا عن أنفسكم الموت. وقلنا إن جواب الشرط لا يقدم عن أداة الشرط، على أداة الشرط. يبقى كنتم فعل ناسخ والتاء مبني على السكون والتاء ضمير في حال رفع اسم كان، وصادقين خبر كان منصوب بالياء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، يبقى له حرف عطف أو استئناف. لا ناهية، يبقى ناهية تحسبن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشر. طب في نون توكيد غير مباشرة؟ شفناها. فلا تمترن، شفناها. لا يسجنن أو حتى حين. ولا تحسبن، يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. الذين، يبقى اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول بأول، لأن حسب تنصب مفعول إليه. أمال فين الثاني؟ أمواتا، يبقى أمواتا مفعول به ثاني. طيب قتلوا في سبيل الله، يبقى جملة قتلوا صلة الموصول لا محل مراد، وهي قتلوا فعل ماضي مبني على الضم والواو ضمير في محل رفع نائب فاعل. في سبيل الله طبعا ممكن نقول متعلقة بالفعل قتلوا، أو في محل نصب حال قتلوا في سبيل الله أمواتا خلاص قلناها. بل حرف عطف للإضراب، يعني ينفي الكلام اللي قبليه ويثبت اللي بعديه. أحياء خبر لمبتدأ محذوف تقديرهم أحياء، بل هم أحياء. عند ربهم، عند طبعا شبه جملة، والجر مجرور متعلق ب محذوف نعت الكلمة أحياء. أحياء عند ربهم، أو إن هم عند ربهم يرزقون. يعني ممكن برضو نقول بل هم أحياء، أحياء يبقى كده كلام خلص. يرزقون عند ربهم، ويرزقون فعل مضارع مرفوع رفع ثبوت النون، الواو ضمير في محل نص رفع نائب فاعل. وجملة يرزقون ممكن نقول بقى إن هي جملة تقع حال، أو نعربها برضو خبر ثاني لكلمة هم. يبقى هم أحياء، هم يرزقون. يبقى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل هم أحياء يرزقون. يبقى هي برضو نفس الحكاية. فرحين طبعا دي أكيد حال منصوب علامة النصب الياء. فرحين بما آتاهم، يبقى شبه الجملة متعلق ب فرح، وفرح دي صفة مشبهة أو صيغة مبالغة من كسرة الفرح ما شاء الله. فرحين بما آتاهم، يبقى ما اسم موصول مبني في محل جر بالباء. وجملة آتاهم الله من فضله جملة صلة الموصول لا محل إعراب، مكونة من آتى بتنصب مفعولين مبني على الفتح المقدر، والله اسم الجلالة فاعل، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به أول. آتاهم من فضله، طبعا ممكن من فضل ديت نعتبرها هي المفعول به الثاني متعلق محذوف، شبه جملة متعلق محذوف مفعول به ثاني، أو من فضل متعلق بالفعل آتاهم. ويستبشرون، الواو حرف عطف، يستبشرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، الواو في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها بالذين، شبه الجملة المتعلقة بالفعل يستبشرون. بالذين لم يلحقوا، يبقى جملة لم يلحقوا متعلقة صلة الموصول لا محل إعراب، ولم حرف جزم، ويلحقوا فعل مضارع مجزوم عن الجزم حذف النون، يلحقوا بهم طبعا شبه الجملة متعلق بالفعل يلحقوا. لم يلحقوا بهم من خلفهم، طبعا من خلفهم شبه الجملة متعلق بمحذوف حال، يعني حال كونهم من خلفهم. ألا خوف عليهم، طبعا هنا لو شفنا ديت ألا خوف عليهم أقول بألا، يبقى هنا كأن المصدر المؤول اللي جاي منصوب على نزل خافض. هو ده مصدر مؤول، لما أقول هنا ألا خوف عليهم، يعني ألا بتساوي بتساوي أن زائد زائد لا. بس يبقى هنا كلمة أن هنا مخففة من الثقيلة، يبقى احنا خدنا اتنين هم، في إن مخففة من الثقيلة، وفي أن مخففة من الثقيلة. طيب أن المخففة من الثقيلة لها شروط، إما يكون داخلة على جملة اسمية، إما يكون داخلة على جملة فعلية. طبعا هنا ألا خوف، يبقى دي جملة اسمية، يعني أنه، يبقى واسم أن بيكون ضمير شأن محذوف، يبقى الهاء ضمير مبني في محل نصب اسم أن المحذوفة المخففة، والهاء اللي هي ضمير الشأن محذوف. طبعا موجودة في مواضع كثيرة في القرآن، واحنا شفناها برضو في الشرح. نرجع لمين؟ لشرح اللي هو إن وأخواتها، ونجيب تخفيف همزة أن زي مثلا في قوله تعالى ومن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، يعني أنه لن ينصره، وأن لو استقاموا على الطريقة، يبقى أنه لو استقاموا، علم أن سيكون منكم مرضى، يبقى أنه سيكون منكم مرضى. ومع الجملة الاسمية بس في قوله تعالى إيه، وآخر دعواهم أن الحمد لله، يعني أنه الحمد لله. ألا خوف، يبقى لا حرف نفي، الجنس طبعا إيه غير عاملة، خوف مبتدأ مرفوع من طرف الضمة، وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر، ولهم يحزنون اللي هو حرف عطف ولا نافية، وهم ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، وجملة يحزنون خبر المبتدأ، وهم يحزنون ولهم يحزنون طبعا معطوفة على إيه؟ على ما قبلها. والمصدر المؤول المكون من أن المخففة واسمها الضمير الشان المحذوف وخبرها إلى خوف عليهم، يبقى لا خوف عليهم ديت خبر أن المخففة، هذا الايه المصدر المؤول منصوب على نزل ايه الخافض، اللي هو تقديره طبعا ايه بألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.